بينهما وبين القاف، وقلنا بارك الله فيك إنهما يعني لا يمنع يكونا في الحلق إلا أنهما يتأثران باللسان، لأنه لا يوجد حد فاصل بين الحلق وسقف الحنك الأعلى الذي يحاذيه اللسان عند نطق الأحرف، فإن القاف من أقصى لسامع سقف الحنك الأعلى، والغين والخاء من الحلق، ولا يوجد حد فاصل معروف بمقياس معين، وإنما يجمل القول فيه وتتبع فيه القراءة والأداء. وبارك الله فيكم، هذه القراءة قراءة عشرية ثابتة. ثم ننتقل بعدها إلى حكم الإدغام، وذلك قوله والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، وفي بعض النسخ أتم، لا بغنة أتم. فالإدغام هو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، فتدغم النون الساكنة في ستة أحرف كما أظهرت عند ستة أحرف، وهذه الأحرف الستة هي أحرف يرملون: الياء والراء والميم واللام والواو والنون. وبعضهم يقول لم يروا يحذف النون، ولا إشكال في حذف النون، لأنه سبق وعلم واستقر أن النون الساكنة تضغم في النون المتحركة كما هو شأن عند كل الأحرف، كل الأحرف إذا سكنت تضغم في المماثل لها بعدها، فإذا سكنت الباء وأتى بعدها باء تضغم فيها اذهب بكتابي، وإذا سكنت التاء تضغم في التاء المتحركة بعدها، وهكذا. وكذلك النون، فلا إشكال في قول بعض من قال إن حروف الإدغام بالنسبة للنون الساكنة لم يروا. فهذه الأحرف بارك الله فيك تنقسم إلى قسمين: قسم تدغم فيه النون بلا غنة، وقسم تدغم فيه النون بغنة. وبدأ بالقسم الأول في قوله والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، وقوله والدغم أي وأدغم، وقد سبق لنا أنها لغتان: الدغم من الادغام، وأدغم من الإدغام. وسنؤخر بارك الله فيك الكلام على توجيه إدغام النون الساكنة في هذه، والاختلاف في كون بعضها يدغم إدغاما كاملا والآخر إدغاما ناقصا، لننقل إن شاء الله تعالى نص كلام الداني فهو كاف في هذا الباب إن شاء الله. ولكن نقول هنا ونقدم إن النون أدغمت في اللام والراء لأنها إما أن تكون مجانسة لها في المخرج، أي أنها من نفس المخرج قد سبق لنا ذلك، أو أنها مقاربة جدا، مقاربة جدا، فالنون واللام والراء كلها من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، وقد سبق لنا أنها في الحقيقة تكاد تكون من مكان واحد، وأنها من جهة النظر في مكان التصاق طرف اللسان بالحنك الأعلى الحق أن يحكم لها بأنها مخرج واحد، فلا يوجد ذلك الفرق الذي بمثله يفرق بين المخارج، ولكن بالنظر إلى ما في كل منها من تصرف خاص به يمكن الحكم عليها من أنها أو بأنها بأن لها مخرج مستقلة، النون واللام والراء. فالنون في تركيبه يعني المخرجين، واللام في انحرافه واتساعه واستفال أقصاه وسطه استفالا تاما وتوسعه، والراء في تقعرها وكونها تجمع بين إلصاق الطرف وأن يمر وينفذ الهواء والجهر من طرفه، وقد مر بنا هذا إن شاء الله تعالى مفصلا في المخارج والصفات. فهنا يقال إما أن تكون متجانسة فيكون إدغامها واجبا عندئذ، أو متقاربة أعني إدغام النون الساكنة في اللام والراء كقوله تعالى ولكن لا يعلمون، ولكن لا، وقوله تعالى من ربهم، وقوله تعالى وقيل من راق، فتدغم النون إدغاما كاملا ولا يبقى منها شيء، وتكون الشدة بعدها في الحرف التالي لها دليلا عليها، فإنه ليعلم بارك الله فيك أن الأصل المضطرد إلا في بعض المواضع النادرة جدا أنه لا يحذف الحرف حذفا كاملا بحيث لا يبقى له أثر في النطق، ولا دليل يدل على عليه وأنه كان موجودا، لا بد أن يكون تم دليل إما نطقية وإما تصريفية. فهذه الآن مراق من ربهم، فدليل حذف النون قبلها ماذا شيخ؟ وقوع الشدة في أول الكلمة التالية، فإن الكلمة لا تبتدأ بشدة في الحال العادية، فهذا دليل على التصرف وحذف النون قبلها في النطق. والداعي لباب الإدغام كله هو ماذا شيخ؟ تسهيل وتيسير القراءة. ولكن قد نقل بعض القراء إدغام النون الساكنة عند اللام والراء بغنة، قد ذكرنا الآن أنها تدغم بغير غنة كما ذكر ابن الجزري، إلا أن بعض القراء قد نقل إدغامها بغنة وبعض أهل الأداء. ولعلنا هنا ننقل كلام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر، إذ قال في جملة كلامه في إدغام النون الساكنة في اللام والراء، قال: وهو أي إدغامها بلا غنة مذهب الجمهور من أهل الأداء والجلة من أئمة التجويد، وهو الذي عليه العمل عند أئمة الأمصار في هذه الأعصار، يعني وقته رحمه الله تعالى في القرن الثامن، واليوم كذلك هذا الذي عليه العمل هو إدغامها بلا غنة في اللام والراء، إلى أن قال: وذهب كثير من أهل الأداء إلى الإدغام مع إبقاء الغنة، ورووا ذلك عن أكثر أئمة القراءة. إذن هو وجه لا يستهان به. ثم قال رحمه الله تعالى بعد قوله: وادغم في اللام والراء لا بغنة لزم، قال: وأدغما بغنة في يومن. وأدغما بغنة أي أدغما النون الساكنة، أدغمها مع الغنة مع بقاء الغنة بغنة في يومن، أي في الحروف المجموعة في كلمة يومن، أو تجمع في ينمو وهي الياء والنون والميم والواو. وأمثلتها قوله تعالى: فمن يعمل، وقوله: وما لهم من دونه من وال، وقوله قوله تعالى: خلق من ماء دافق، وقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وفي التنوين قوله تعالى: وبرق يجعلون في البقرة، وقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، تنوين بعده واو، وقوله تعالى: في جيدها حبل من مسد، الأصل من مسد فأدغمت النون في الميم بغنة من مسد، وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة، أدغمت نون التنوين من يومئذ في النون من كلمة ناعمة بغنة يومئذ ناعمة. قبل أن ننتقل إلى الشطر الثاني وهو اشتراط أن تقع النون من كلمة وهذه الأحرف من كلمة أخرى، لا بد من التنبيه على أخطاء يكثر الوقوع فيها في هذه، كثيرة جدا، وهو خطأ فادح يجب الحذر منه، وتجده حتى عند بعض المتقنين لباقي الأحكام، ويؤسفنا أن التنبيه عليه غير مشتهر، وهو أن كثيرا من القراء من الطلبة وغيرهم يظن نفسه يأتي بالغنة ويبالغ فيها وفي الحقيقة غير آت بها، وذلك أنه يبطئ الزمن بالتشديد ولا يراعي خروج الهواء المجهور من الخيشوم. ففي قوله تعالى: فمن يعمل، يقرأ فمن يعمل فمن يعمل، هذا لم يدغم بغنة، وإن أطال ما أطال في الياء، وإن قرأ فمن يعمل حتى وإن بالغ، في الحقيقة لم يأتي بغنة، إنما ماطل ومط التشديد وبالغ فيه، فهذا إدغام بغير غنة مع وقوع خطأ في كثرة الجفاء وكثرة التشديد، بل لا بد أن يتطلب إخراج الهواء المجهور من الخيشوم، وطريق ذلك تلك الفتحة الخرق المنجذب إلى الداخل في سقف الحنك الأعلى، هذا يفضي إلى تجويف الأنف وهو الخيشوم، ثم ينفذ من فتحتي الأنف هذا الهواء، هو الغنة، الهواء الذي يصاحبه أصلا اهتزاز للأوتار الصوتية، فالغنة مجهورة، فلا بد أن يتطلب ذلك. وإذا عز عليه ذلك وعسر عليه معرفة نفسه فليستخدم، نعم يعني إغلاق الأنف وفتحه أثناء أداء الغنة في التجريب لا في التلاوة المسترسلة. فإذا تغير صوته بعد أن أغلق أنفه الذي هو طريق الغنة فهو دليل على أنه يأتي بالغنة، وإن لم يتغير صوته فهذا دليل على أنه لم يأتي بغنة. فإذا قرأت الآن بلا غنة وأطبقت وأرخيت الأنف لن تجد تأثرا في القراءة. فمن يعمل كل الهواء المجهور خرج من فمه ولم ينصرف منه شيء إلى الخيشوم من خلال سقف حنكه الأعلى، الخرق الموجود في سقف حنكه الأعلى. وإذا قرأناها بغنة واختبرنا الأنف ستجد التغير واضحا إن شاء الله. فمن يعمل والمهتم بذلك والمنتبه إليه سيدرك الفرق إن شاء الله بمجرد القراءة دون وضع أو دون استخدام لهذه الطريقة. فهذا أمر مهم والخطأ فيه كثير جدا، فننبه إخواني القراء ونتنبه إن شاء الله تعالى له. أيضا هناك خطأ آخر هو كثرة الإطالة عند استرسال القراءة، فترى البعض يطيل جدا في غير موطن التعليم في قراءته في استرسال قراءته، فيقول فمن يعمل يكاد يوصلها إلى حد التوسط في المدن، وهذا أيضا ينبغي الحذر منه. أيضا ننبه لشيء آخر، أن هذه الإدغام النوني في هذه الأحرف وإن اشتركت الأربعة حروف يوم اشتركت في أن النون تدغم فيها بغنة، لكنها تختلف من جهة الحكم على الإدغام هل هو إدغام ناقص أو كامل. معلوم أن الإدغام في اللام والراء إدغام كامل لأن النون ذهبت ذاتا وصفاتا لم يبق منها شيء، وأما النون في حروف يوم فإنها في بعضها تدغم إدغاما كاملا وفي بعضها تدغم إدغاما ناقصا وتبقى منها صفة الغنة. فإن قلت الغنة موجودة عند إدغام النون الساكنة في هذه الحروف الأربعة فهي مدغمة عندها ولا بد إدغاما ناقصا، يقال لا، الغنة نعم موجودة عند إدغام النون في هذه الأربعة في حروف يوم، ولكن هذا لا يعني أنها مدغمة فيها كلها إدغاما ناقصا، بل إنها مدغمة في الياء والواو إدغاما ناقصا إجماعا، إلا ما ورد من إدغام إدغاما كاملا في بعض القراءات أو في قراءة في رواية خلف عن حمزة. ففي قولك فمن يعمل إدغام ناقص ما في شك، ذهبت النون وشددت الياء وبقيت الغنة، والغنة ما في شك أنها صفة النون الذاهبة، فهو إدغام ناقص لأنها لم تذهب بالكلية. أما في النون والميم فإن الراجح إن شاء الله من أقوال العلم وفيها خلاف أن الغنة التي تسمعها عند إدغام النون الساكنة في الميم في نحو قوله تعالى مما، وفي النون في نحو قوله تعالى من نعمة، تلك الغنة هي غنة الحرف التالي، غنة الميم في مما الميم الثاني من كلمة ماء، وغنة النون في نعمة، لأن الأصل أن النون ذهبت بالكلية، نعم مع الميم ومع النون، والنون الثانية هي التي شددت فبقيت فيها الغنة، فهذا هو القول الأرجح إن شاء الله، والمسألة فيها خلاف، هناك من يقول لا إدغام ناقص كذلك، وهذه الغنة هي غنة. وهناك من يجعل ذلك في الميم فقط فيقول غنتها في الميم إدغام ناقص وفي الميم كامل، والحق إن شاء الله أنها مدغمة فيهما إدغاما كاملا لاتفاق المخرج في النون، في النون والنون، ولاتفاق الصفة المميزة القوية في النون والميم. ثم قال رحمه الله تعالى أحسنت هو ضبط المصحف، يعني ما في شك أن كل هذه الأحكام التي ذكرناها في الرسم القرآني ما يشير إليه أو في معظمها على الأقل. ففي الإدغام الناقص تبقى السكون عند نعم فوق الحرف المدغم دلالة على بقاء صفتها، وفي الإدغام الكامل تحذف هذه النون فنراها محذوفة عند النون والميم، نعم كما تحذف سكون النون الساكنة عند اللام والراء. نعم أحسن الشيخ. ثم قال رحمه الله تعالى إلا بكلمة كدنيا عنونو، أي أن الإدغام إدغام النون الساكنة والتنوين لا يجري في كلمة واحدة، يشترط فيها أن يكون من كلمتين بخلاف الإظهار كما مر بنا والإخفاء كما يأتي إن شاء الله والإقلاب كذلك كما يأتي، فإنه يجري في الكلمة والكلمتين على حد سواء. أما الإدغام فإنه لا يتبع ولا يجري إلا في الكلمتين لا في كلمة الواحدة، فلا تدغم نحو كلمة دنيا. ومثال هذا في القرآن أربعة: دنيا وبنيان وقنوان وصنوان. فالنون الساكنة في كلمة واحدة، النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمة واحدة وقع في هذه الكلمات الأربع فقط في القرآن الكريم، أما في اللغة فوقع في غير القرآن كما يقال شات زنما زاي فنون فميم فألف فهمزة، ويقال إن محا همزة وصل فنون فميم فحاء من المحوي، لكن في القرآن الكريم وردت في هذه الأربعة فقط. قال أهل العلم هنا لا تدغم، لم ينقل أحد الإدغام في هذه الأربعة، والعلة في ذلك يكاد يكون اتفاق بين السلف في أن العلة الظاهرة في ذلك هي خوف اشتباه الكلمة التي تدغم فيها النون في حرف الإدغام في كلمة واحدة خوف أن تشتبه بالمضاعف أصلا، وهذا ما ذكره ونص عليه الداني رحمه الله تعالى في التحديد، وكذا نص عليه الإمام عبد الوهاب القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموضح. بل إن بعض القراء اعتبر هذه العلة حتى فيما جاءت فيه النون الساكنة في كلمة بعدها في كلمتين إذا تواجدت هذه العلة، وهي الاشتباه بالمضاعف أصلا في نحو كلمة من راق، فهذه تشتبه بالمراق وهو المبالغة من مرقة، واعتبرها بعض القراء في بران، فإذا وقفت عليها بران بل ران لو أدغمتها اشتبهت بالبران وهما مثنى البر، فاعتبرت هذه في قراءة سبعية. نعم، فقد قرأ حفص عن عاصم قد قرأ السكت على هذه كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين من عوجا بلا، وفي نون مراق ومرقدنا ولام بران والباقون لا سكت موصلا، وهذا ما في شك أن توجيهها كما نص عليها العلم خوف اشتباه المضاعف أصلا، قال الشاطبي كذلك في هذه وقد صرح بها كما صرح بها الإمامان السابقان مخافة إشباه المضاعف أثقل. ثم أمليكم هنا إن شاء الله تعالى كلام الداني رحمه الله تعالى في توجيه إدغام النون الساكنة في حروف الإدغام كلها. قال رحمه الله تعالى في كتابه التحديد، وهو كتاب عظيم في هذا الباب وأصل في هذا الباب، يقول وإنما أدغمت النون والتنوين في هذه الحروف للقرب الذي بينهما وبينهن والتشاكل والمشابهة. إذن كم علة يا شيخ؟ القرب والتشاكل والمشابهة. لاحظ لم يذكر التجانس، لأنه قصد حروف الإدغام ما عدا النون، فإنه لا إشكال في إدغام النون الساكنة في نون مثلها، بل هو يتكلم على حروف لم يروا أي يرملون إلا النون. قال بدل أن يفصل إذن بشكل مجمل العلة المجملة والتوجيه المجمل هو التقارب في المخرج والتشاكل والمشابهة في الصفات. قال عند التفصيل: فأدغم في الراء واللام لقرب مخرجهما من مخرجهما، أي لقرب مخرجهما أي النون والتنوين من مخرجهما أي اللام والراء على طرف اللسان، لقرب مخرجهما على طرف اللسان. قال: وقد قيل إنهن من مخرج واحد، هذا مر بنا كما قال الشاطبي رحمه الله: ومن طرف هن الثلاث لقطرب، ويحيى مع الجرمي معناه قولا. قال على طرف اللسان: وقد قيل إنهن أي الثلاث اللام والراء والنون من مخرج واحد. إذن هذه علة إدغام النون الساكنة في اللام والراء، أنها من مخرج واحد على قول، وأنها متقاربة جدا على قول آخر، وتقارب المخرج هو أقوى العلة في الإدغام، لذلك أدغمت عندها إدغاما كاملا في قراءة الجمهور. قال: وأدغم في الميم للمشاركة التي بينهما وبينها، أي بين النون والتنوين وبين الميم. وهنا الشيخ لاحظ يعني جرى كثير من العلم على تصريح بذكر التنوين كذلك، وإن كان التنوين نونا ساكنا. قال: وأدغم في الميم للمشاركة التي بينهما، أي بين النون والتنوين، وبينها أي بين الميم، في الغنة، حتى كأنك تسمع النون كالميم والميم كالنون لنداوة صوتهما. نعم، حتى كأنك تسمع النون كالميم والميم كالنون لنداوة صوتهما. فإذا الغنة بارك الله فيكم صفة مميزة جدا وخاصة بالنون والميم، فلما اشتركا في هذه الصفة التي لم يتصف بها حرف آخر كانت بمثابة الاشتراك في المخرج. هذا ما وجه به رحمه الله وهو مشتهر عند القراء. قال: وأدغم في الواو، الآن علة إدغام النون الساكنة في الواو، الواو بارك الله فيك ليست قريبة ولا مجانسة ولا قريبة حتى في الصفات، ما فيها غنة، فلماذا أدغمت في الواو والياء تحديدا؟ فقال: للمؤاخاة، هنا ذكرنا قبل التشاكل والمشابهة في الميم، المشابهة على المشاركة يقصد بهاش المشابهة الغنة يعني، والمؤاخاة هنا في الواو يقصد بها مشاكلة. وأدغم في الواو للمؤاخاة التي بين الواو والميم في المخرج، توجه لدينا إدغام النون الساكنة في الميم، يتوجه لديك أيضا إدغامها في الواو لأن الواو مشاكلة للميم. في ماذا؟ قال: إذ كانا يخرجان من بين الشفتين، إذ كانا يخرجان من بين الشفتين، وأيضا فإن المد الذي في الواو بمثابة الغنة التي في الميم. وهذا يدلك على دقة فهم الإمام رحمه الله تعالى. قال: وأدغم في الياء، نعم المد المقصود به شيخ هو اللين أو المد حال إسكان ما قبلها إذا سكنت يعني، فإن الواو حرف مد ما في شك. نعم، قال: وأدغم في الياء، الآن علة إدغام في الياء حتى هي مشاكلة، إلا ما فيه اشتراك شيخ بين النون والياء لا في مخرج لا في صفة، إلا بعض الصفات يعني، ما فيه صفات مميزة جدا. قال: وأدغم في الياء لمؤاخاتها الواو في المد واللين، هذه شابهة المشابه، ولقربها أيضا من الراء، والراء أدغمت فيه النون، أي قرب الياء من الراء. قال: لأنه ليس يخرج من طرف اللسان، ليس يخرج من طرف اللسان أقرب من الراء، عفوا أقرب إلى الراء من الياء، بل أقرب التقدير، ليس حرف يخرج من طرف اللسان أقرب، فأقرب هذه صفة للمبتدأ، المبتدأ نعم، وأغنت عن المبتدأ إذ حذف، ليس حرف يخرج من طرف اللسان، ليس حرف أقرب من طرف اللسان أقرب إلى الراء يخرج من طرف اللسان. ويمكن أن يقال ليس حرف يخرج من طرف اللسان هي صفة المحذوف، هي الصفة التي أغنت عن المحذوف، يخرج هي الصفة، وأقرب هي الخبر. إذن يصح يا شيخ النصب والرفع، واضح شيخ؟ ولعل النصب أولى لأنه أراد الإخبار بأقرب، هو أراد الإخبار بأنه ما في حرف أقرب، ولم يرد الإخبار بأنه ما في حرف أقرب يخرج، فالنصب أولى إن شاء الله. فنعود إلى النصب. قال لأنه ليس يخرج من طرف اللسان أقرب إلى الراء من الياء، ولذلك يجعل الألثغ الراء ياء. الألثغ الذي لا يستطيع نطق الراء كثير منهم ينطقها قريبة من الياء، قال ولذلك يجعل الألثغ الراء ياء. قال هذا انتهى بارك الله فيك في ايش؟ في توجيه، نعم في توجيه، نعم، وسبب إدغام النون الساكنة في هذه الأحرف. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياك لمرضاته عز وجل، ولعلنا بتوفيق الله تعالى ورحمته نكون إن شاء الله قد أجملنا الكلام الذي ينبغي أن يقال إن شاء الله في هذا الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.